إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من محاسن الإسلام وقواعد الشريعة أما جعل الله على المسلمين في الدين من حرج، فمن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما زين الله به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرأفة والرحمة بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسح على الخفين أو الجوربين من السنة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخفان عباد الله هو ما يلبس في الرجل من جلد، أما الجوربان فهما ما يلبس في الرجل من غير الجلد. فالمسح عليهما في الوضوء رخصة، وهو أفضل من غسلهما، إن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يمسح عليهما المسلم بعد أن أدخلهما بعد تمام طهارته. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. يمسح المسلم عليهما في الحدث الأصغر. عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد. يمسح المسلم على جوربيه أو على خفيه يوما وليلة إذا كان مقيما، ويمسح 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. أما مدة المسح عباد الله فتبدأ من أول مسحة مسحها بعد حدث، فلو توضأ المسلم لصلاة الفجر ثم لبس خفيه أو جوربيه ثم أحدث في الساعة السابعة ثم توضأ وضوءا كاملا يمسح على خفيه أو جوربيه عند صلاة الظهر فمدة المسح تبدأ من صلاة الظهر إلى غد. وإذا أردت المسح فإنك تبل يديك بالماء ثم تمر اليد اليمنى على ظاهر قدمك اليمنى ثم اليسرى على ظاهر قدمك اليسرى مسحة واحدة. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن ثمة مسائل في المسح على الخفين أو الجوربين ذكرها الفقهاء رحمهم الله، منها أنه يشترط لصحة المسح عليهما أن يكون الجورب أو الخف طاهرا، فإن كان الخف أو الجورب نجسا أو متنجسا فإنه لا يجوز المسح عليه. وكذلك أن يكون الجورب صفيقا ساترا، أما إذا كان خفيفا شفافا فلا يجوز المسح عليه ولا يجزئه، ويبطل المسح على الخفين أو الجوربين نزعهما بعد المسح عليهما، ويبطل المسح إذا انتهت مدة المسح. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمسح على خف مخرق أو جورب مخرق إذا كانت الخروق كثيرة وكبيرة، وإذا لبس جوربا على جورب بعد الحدث فالحكم للجورب الأسفل فلا يمسح على الجورب الأعلى، وإذا لبس جوربا على جورب قبل الحدث فيجوز له المسح على الجورب الأعلى، والله أعلم. عباد الله، إذا أشكل على المسلم شيء من مسائل المسح أو غيرها من مسائل الدين فليسأل أهل العلم والذكر. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في عبادة الله ولا أن يسأل من ليس عالما. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريق مرضاته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في الشمال السوري وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اكس عاريهم، اللهم اشبع جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.